الصلاة أن يجوز له جمع العصر مع القوم لأنه يسر للقائم عرض جدا رجل إيش؟ مسافر جدا إلى الطائف. نعم. ووصل إلى الأداء هو من أهل الطائف. إذا كان من أهل الطائف فالهدى من الطائف، إذا وصل الهدى وصل الطائف، فلا يجوز له الجامع، يصلي الصلاة الحاضرة، وإذا جاء في وقت الثاني يصليها في وقتها، لأنه بوصوله إلى الهدى وصل إلى الطائف. نعم. الدم نجس يغسل إذا وقع على الثوب، الدليل على ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، ما تصلي فيه، فلم يبح الصلاة فيه إلا بعد غسل الدم، هذا في دم الحيض وألحقوا به بقية الدماء. نعم. صلى الله عليه وسلم قل أنا شاب تخرجت من شهادة دينية وطلب مني والدي فتح محل تجاري. أنا إيه؟ شاب تخرجت من شهادة دينية وطلب مني والدي فتح محل تجاري وما رحت مزكي في هذا المحل، لكن المحل سيكون في إخلاق أجهزة إلكترونية كالتلفاز والتكييف والمذياع وأجهزة الألعاب الإلكترونية، هل نفتح هذا المحل مع وجود شبهة في هذا الأمر ونطيع الوالد أم أننا نرفض ذلك وموقف الأمران له؟ وضح الأمر له، يقولوا أن هذا المحل يكون فيه أشياء ما تصلح مثل الألعاب مثل إصلاح الأجهزة التي تستخدم للشر، أصلاح الأجهزة التي تستخدم للشر، ونحن لا نرغب في هذا أن يكون في كسبنا شيء من هذه الأمور، وهو يقتنع إن شاء الله، وإذا لم يقتنع فلا تطيعوه في هذا الشيء، لا تطيعوه في هذا الشيء. نعم.